بل ويكون من خيرة الناس بل ويحمل هم الدعوة فوق كتفيه. وينفع يكون أكثر من أي إنسان موجود. حدش عارف. إن الرجل لا يعمل الدمار الطويل بعمل أهل النار. حتى إذا ما اقترب أجله إيه بيحصل؟ سبق عليه الكتاب. فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب كان عرض على دين الله عز وجل فجأة يصبح هو السور المنيع والحصن المنيع بين السنة والبدعة. تخيل. ولذلك أول ما مات عمر أول ما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بدأت السنن وبدأت الفتن والبدعة تدخل في دين الله عز وجل بموت عمر. كان سور حصن حصين. حتى شوف قمة الاتباع منه كما عند البخاري يقف عمر رضي الله عنه وأرضاه أمام الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه شوف برضه نفس المثل الثاني الخنساء رضي الله عنه وأرضاه كلنا عارفين قصتها يمكن حكيناها قبل كده. لما كانت في الجاهلية مات أخ لها اسمه إيه؟ صقر. صقر ده كان كافر ما كانش مسلم يعني ليس له أي فضل ولا أي قيمة وعرضا من ذلك قالت والله لأملأن الدنيا كلها إيه؟ بكاء وعويلا على موت صقر. وقعدت تنشد شعر لمدة سنة كل ما تقابل حد تقول له إيه؟ يذكرني طلوع الشمس صقرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. حتة بقى التسلي والتعدي. واحد مريض بمرض معايا يخش المستشفى اول ما شفت ناس كتيره مرضى بنفس المرض الحمد لله انا مش لوحدي ناس كتيره مرضى بنفس المرض. خد بالك التسلي والتعدي ده نعمه من عند ربنا يحرم منها اهل النار عافانا الله واياكم منها. لان اهل النار زي ما قلنا لهم عذاب حسي ولهم عذاب ايه؟ معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه ان وجاب جهنم والحميم والغساق والعذاب الجزائي عارفينه عارفين كل مره. لكن في عذاب في عذاب معنوي اشد من عذاب الحس. ده ايه؟ اول حاجه بل واعظم حاجه حذفهم عن رؤيه وجهه. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والحذف لا يكون الا بعد الرؤيه. لان انت لا تعلم قدر النعمه الا اذا ذقتها او رايتها ثم حرمت منها. فالكافر والمؤمن يرى ربه عز وجل في ارض المحشر عند الحساب. ثم بعد ذلك يتنعم المؤمن برؤية وجه الله في الجنة ويحرم الكافر من رؤية وجه الله. كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب من ضمن برضه العذاب المعنوي عليهم إن هم لما يدخلوا مع عصاة الموحدين اللي هم اللي ارتكبوا الكبائر فيقولون لهم ما أغنى عنكم إسلامكم أنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا وفي النهاية إحنا الاثنين فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل للموحدين ويأمر الملائكة فتخرج كل موحد من النار إلى الجنة. قبلة فأول ما يخرجوا هنا ينطبق عليهم قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي كل واحد يتسجن في حتة مخصوص لوحده في النار اللي بيسموه سجن انفرادي فيظن أن كل أهل النار قد خرجوا وما بقي إلا هو. ده حدث إيه؟ شوف الخنساء بتقول ولولا كثرة الباكين حول على اخوانهم ايه؟ لقتلت نفسي. تسلم الخنساء بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. في معركة القادسية كان جوزها مات أبناء. وما وجدت إلا أربعة أبناء، أولادها الأربعة. فجمعتهم وقالت يا أبنائي تكفنوا وتحرصوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله. فإني أحتسبكم عند الله عز وجل، والله ما خنت أباكم. ولا هجمت نسبكم وانكم لابناء رجل واحد فاذا دخلتم فاقنصوا في الجهاد في سبيل الله. واحتسبت اولادها الاربعه ودخلوا الاربعه يقاتلوا وجهاد في سبيل الله. واول ما حصل بس يتذكر كان يقول لها اما نسيت وصيه ظلمنا واخد بالك ويدخل ويشاهد مول الاربعه يستشهدوا في سبيل الله. فجاء بقى واحد من الصحابه لعزيها قال احسن الله عذابك. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه اللي حولها؟ كانت بتبكي سنة كاملة على واحد كافر، والنهاردة فرحانة بموت أربعة موحدين أولاد. إيه اللي حولها؟ الإيمان. سحر فرعون رايحين كل همهم إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم بيننا مقربين بس مشاعر الجسد بس، ده أنتوا هتبقوا مقربين من فرعون. وعلم من ذلك لما نامت الايمان شغاف قلوبهم ايه اللي حصل؟ خمس اعلنوا التوحيد لله عز وجل وقالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاطع من اللي انت عايزه انما تقضي هذه الحياه الدنيا. خلاص

يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى لما قال له أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لو ما بعدتش عني هرجمك، يعني ضربت بالحجارة حتى محمود، واهجرني مليا ابعد عني مش عايز. قال له ابن ايه؟ سلام عليك يا الله. حد يعرف فهم الكلام ده يا اخوانا؟ خد مننا الكلام ده. خد بالك شوف ايه الجمهورية كده. صحيح مسلم لما دعا امه الى الاسلام وكانت تأبى عليه، كل ما يدعوها تأبى عليه، في يوم من الايام بيدعوها فثبت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو هريره بكى، يعني تخيل لما تسمع نبى سلم يسب قدامك مش حدش يتحمل. فراح نبى سلم قال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فاسمعتني فيك ما اقرا. يا رسول الله انك مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي ورفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد ام ابي هريره. اول ما سيدنا ابو هريره لقى الدعاء بتاع النبي طبعا دعاء النبي مستجاب على طول كده عزيز. اول ما وصل البيت قال فاذا الباب مجاف يعني مغلق. قال فسمعت خطخطه الماء صوتها وهي ايه بتتوضا. فقالت على رزقك يا ابا هريره. فعجلت بدرعها وحمرها ثم فتحت الباب وهي تتبسم وتقول يا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الزر يا اخوان ادي الزر. فرجع ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر يا رسول الله لقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي ربه واثنى عليه وقال خيرا. فقال ابو هريره يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين الي. في حد في الدنيا ممكن يكون بكره ابو هريره؟ لا يمكن. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما معاذ ابن عمرو بن جموح دعا اباه ولم يستجب فكر في حيله. نفس الحكايه تماما. دعيت امه وابوها ولم يستجب. تعمل ايه؟ خلاص تيأس. لا. احفظ فكر في حيله جميله كده توصل توصل تهد قلوبهم عشان ايه؟ عشان يلتزم. مش تيأس منهم لا، ما تيأس منهم ابدا. ولا تيأس من مسلم ابدا. فعمل ايه؟ السمع هو شباب الحي. قال له ايه نعمل فص كده حلو في الصنم اللي هو بيعبده ونعرفه ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر. هو لو عرف ان الصنم ده لا ينفع ولا يضر بفضل الله يختلف. راح خدوا الصنم وهو نايم وخدناه كده وطلعوا على بئر نجاسات دي المساعدة النجاسات بتاعتهم وراحوا رمينه على ايه؟ على دماغه. صحي الصبح طبعا عمرو بن جموح اتعود تقول ايه بيصبح على مين؟ على الاله بتاعه. صحي ما لقاش الاله. الاله ضاع. وبقى يدور عليه مين مش سهل. طب عيش كده غير الاله. يدور مين مش سهل. فضل يدور بره لحد ما تلاقيه خالص لقاه ايه؟ لقاه لقاه منكسه لراسه ايه؟ في بئر النجاسه. وقال والله لو علمت من فعل بك ذلك لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينك. ده انا اوريك بس اعرف مين اللي عمل فيك كده. خد الصنم بتاعه ومليان نجاسات وراح البيت غسله ونظفه تمام وحط له طبعا ما كانش فيه عليهم شامبو خد بالك وحط له عطوله كده وقعد يسكت لمده يومين. لو المساله مش نافعه نكررها تاني. تاني يوم عملوا نفس الحكايه. خلاص قال الفكرة على طول على ايه؟ على المكان. خد بالك طلعوا على هناك برضه لا لا قام واخده برضه تاني يوم غسله وظبطه خد بالك هو اصلا مش عارف ايه وكان خبالك وبصرات وحطه وعقره وقعد يدوس بدون الله. المره الثالثه بقى هي الثالثه الاخيره بقى ايه اللي حصل؟ عمرو بن جموح ربنا اداك حته كانت سبب اسامه فضل الله. حط السيف في رقبه الصنم ده. قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. انت ايه؟ اله تيراني ولا ايه؟ قال لو كنت اله بجد وحقيقي يا بابا في جبان يعني خد بالك اهو الصف اول ما حد يجي يقربك ويشيلك امسك السيف وكسر فيه. فحط السيف في رقبته وهم الشباب بالليل تحت الصنم وفيه برد ايه؟ سيف. وراحوا هناك وراحوا شايلين السيف خدوه وربطوا في رقبته وقعدنا جواه كلب ميت. تاني يوم الصبح عمرو بن جموح قايل اللي هو كان عارف ايه السيف ده هو لقى فسحه عاملها طلع على هناك فلقى برضه منكسه راسه ايه؟ في البيت. بس اللي فوق ده كله ايه؟ السيف من الشام ومحطوط مكانه ايه؟ كلب ميت. فعمرو بن جموح ربنا فتح قلبه في اللحظه دي. قال رب يقول الثعلبان براسه لقد بد من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه

أسلم قبل موت النبي 4 سنوات. وعلم ذلك الدليل هو أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 4 سنين. والصحابة اللي صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام 21 سنة لم يروا عن النبي أكثر من أبو هريرة. في ناس رووا صح سيدنا عبد الله بن عمرو سيدنا عبد الله بن عمر رووا أحاديث يمكن تكون زي سيدنا إيه زي سيدنا أبو هريرة بن عبد الله بن عمرو رووا أكثر كمان. لكن لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة في الشعب كان يحفظ من النبي مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. فأنت ممكن تسلم أو تؤمن وتبتدئ بعد ما واحد يلتزم بعشرين سنة وفي يوم واحد بس تقدم لدين الله ما لم يقدمه أخوك في العشرين سنة. حتى لو محتاج حق لازم ندي مثال واحد. نعيم بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. عارف في نسبة الخلق اللي غزوة الأحزاب كم واحد اجتمع 10 شخص في الإسلام؟ 10,000 كافر. 10,000 واحد مشرك اجتمعوا حول المدينة ليستأصلوا شأفة الإسلام وليقتلوا النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ في اللحظة دي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمن ضغطه تماما لعمل معاهدة مع اليهود بني قريظة ان محدش يخش المدينة من ناحيتكم وان لو دخل عدو على المدينة احنا الاثنين هي نتكاتف وايه ونقاتل. طيب يهود بني قريظة ايه اللي عملوه؟ كان يهود عقل هو ده اللي عملوه ده اليهود عمرهم ما يغيروا نفسهم ابدا. اليهود نقضوا في العهود هم لا عهد فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهيفتحوا بقى الباب الخلف المين للمشركين عشان يخشوا يقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ وبعد كده ايه ينقضوا على النبي والصحابه. علم النبي ده ايه اللي يحصل؟ تخيل منظر عجيب جدا المشركين قدامهم 10,000 ومن ورا ايه؟ هيخش يعمل ايه النبي صلى في اللحظه دي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب مجري الحساب هارس مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وذللهم. حديث رواه البخاري. يوم ربنا يستشهد له عن النبي ويرسل اليه رجلا واحدا من معاذ بن مسعود. معاذ بن مسعود يدوب لسه اسلم ما قدرش تعقيبه وراح النبي عليه الصلاه قال له يا رسول الله لقد اسلمت منذ ساعه ولا يعلم احد بخبر الاسلام فبما تامرني؟ اللي انت تامرني يعمل. قال انما انت فينا رجل واحد فقدر عنا ما استطعت فالحرب خذ عنا. زي ايه؟ هتحرب الدعايه والاعلام بتاعت اليهود النهارده؟ احنا بنمتلك مش عارف افتح ليه؟ بالزوار من عندنا الصاروخ يقعد رقابات ويضرب مش ويرجع واخد بالك؟ كلام كده من الدعايه بتاعت اليهود. فانا حسيت قال له ما هي الحته دي؟ استغل بقى ايه؟ اشتغل في الحته دي. فقدر عنا ما استطعت. روح قول لهم ده محمد عليه السلام مثلا ايه؟ معاه كذا واستخد كذا يعني المهم يعمل اي حاجه. ووقع بين الاثنين على ما بيقدرش. سيدنا معاذ بن مسعود عمل خطه فضل الله بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اسباب انتصار خلافه الاحزاب كان مساله ايه؟ الدور اللي عمله معاذ بن مسعود. راح يهود بني قريظه كان معاذ بن مسعود كان صديق حبيب جدا يهود بني قريظه في الجاهليه. فراح لهم قال يا معشر يهود ما تفعلون فيكم ان حبيبنا ونبينا وكذا وبتحكم معانا وصاحب العادات الحلوه كده يعني قال هل تتهموني؟ قال لا ما نستطيع ان نتخذك ابدا بحبيبنا. قال طيب خذوا بالكم بقى حاجه يكون معاك يا ولاد. ايه يعني؟ قال لهم ده قريش وغطفان اللي هم قتلوا محمد ما بشيء يا رسول الله بس ما حدش قال لهم اللي قتلوا محمد دول مش اهل البلد وهم جايين بس يرتحلوا كده اي حاجه ياخدوها منه واخد بالك يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويمشوا ويسيبوكم وانتم مع مين؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. والبلد بلدكم فيها اموالكم واولادكم ونساؤكم ولا طاقه لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعملوا ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم اشيروا عليكم براء. ايه هو؟ قال لهم لو جت قريش وغطفان قال لكم تعالوا قتلوا معانا محمد لا قول لهم مش هنقاتل الا لما تدونا 11 راجل 11 راجل رهن من عندكم. ده رأي اللي انت بتقول قال هو ولا رأي هو ده عين الرأي ليه؟ عشان لما تخلصوا الحرب وتنتصروا ما يسيبوكمش ابدا ويفضلوا معاكم ويبعتوا معاكم ناس عشان ايه؟ لو حصل حرب بينكم وبين محمد هم بقى يضربوكم. قالوا خلاص الرأي ما رأيت. وراح رايح على الجبهه الثانيه عند قريش وغطفان قابل مين؟ ابو سفيان كان لسه مش ساعتها. قال له يا ابو سفيان ماذا تفعلوا ده حبيبنا وصديقنا وكده هل تتهموني ابدا والله؟ طب قولوا بقى اشير عليكم بقى ايه هو؟ قال لهم ايه؟ ده يهود بني قريش بعد ما اتفقوا معاكم ان هم يفتحوكم من باب الورى ندموا على اللي عملوه وخافوا احسن محمد يقضي عليهم بعد ذلك واتفقوا معاه يرجعوا كلامهم وياخدوا 11 من عندكم يذبحوهم قدام محمد.

يجب على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول يا رسول الله انا الذي قتلت ايه ابا جهل، الثاني يقول لا والله انا اللي قتلته. فلما اقول حق الله يخاطرهم فقال هل نفحتما سيفيكما؟ قال لا. فخذ السيفين ونظر فيهما فوجد دماء ابي جهل تسيل عن السيفين، فقال كلاكما قتل. انتوا الاثنين قتلتوا زميل قد ايه فرح في بلاد الرمان؟ فرحان جدا. واحنا بقول له ايه؟ اللي كان بيشتبك يا رسول الله انا اللي قتلت، انا اللي قتلت. فقد ايه فرحه؟ فايه؟ فقال كلاكما قتل. لغلام مين يا اخواننا؟ معاذ بن عطاء ومعاذ ابن عمرو ابن جموح ابن دوس بن معاذ. طبعا تخيل عمرو بن جموح لما سمع الخبر كان في غايه الفرحه. ابن انس يقتل عدو الله وعدو رسول الله ابي جهل ابي جهل. ابن انس قتل طبعا حاجه عزه. تخيل النهارده لما ابنك واخد بالك يقتل شارون. يا سلام. حد سمعنا؟ تخيل لما ابنك كده يقتل شارون. عقبال ما نبنى ربنا ربنا عمار ابن الله على فيش كله ودناء لسه يعني ان شاء الله من العلم. خد بالك شوف لما ابنى بقى ايه تنحق واحد دناء. خد بالك امام من ائمه الكفر طبعا انت بغاية الفرحة معاه نفس الحكاية لك. فده قتل مين؟ ابا جهل فرعون وهذه الامة. شوف يا اخوانا اولاد السلف الصالح رضي الله عنهم دول كانوا متربيين على حلم. شوف تخيل عمير ابن ابي وقاص له اخ بقى ابن ابي وقاص في غزوة بدر بقى غزوة بدر ايه اللي حصل؟ عمير عنده كام سنة؟ 12 سنة يعني عنده كام يعني النهارده يعني هو مثلا باللغه بتاعتنا سنه كام؟ لا لا سنه لا ايه؟ سته ابتدائي او اولى اعدادي فعلا سته ابتدائي. تخيل النهارده الغلام ان النهارده في سته ثانوي لما يجي عند الامتحانات يقول له ايه؟ لو نجحت في ايه؟ مش انت 13؟ لا دي كده يا استاذ وده او تجيب لي حاجه او اي حاجه المهم ايه؟ اي حاجه يعديها وخلاص. خد بالك شوف بقى يا ابني عايز ينال الشهاده في سبيل الله ده 12 سنه ده بقى عايزين ورا بعد ده وخلاص جه تحت انا وخلاص نص يوم شمال لا انا في ايه بيجي بقى طبعا ايه خطوط اول واحد يشوفه النبي عليه السلام قال 15 سنه على طول ايه يرجعه فلمح سعد بن وقاص الثوب بتاعه عمال يتحرك يمين وشمال فايه الحكايه فلما احتم بص ورا كده ايه سعد النبي وقاص فلقى عمير النبي وقاص قال رجع فبكى عمير النبي وقاص قال يا رسول الله سألتك بالله ألا ترتني لعل الله أن يسكن الشهاب. لسه ساعة ما قلت من أبيك قال يا رسول الله سألتك بالله لا ترتني لعل الله أن يسكن الشهاب. قال سعد فكنت أحمل له أو أعقد له حمائل البيت. هو قلب والسلم والحق على سقفه يمشي جاجة في الأرض. فسعد لما قال لما ضاع الأرض كان يوم شايله السيف كده ويعمل له عقدة ثانية ولا بتاع خد بالك عشان السيف يبقى إيه عالي شوية. قال فكنت أعقد له حمائل السيف فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله عز وجل. كم سنه قلنا؟ 12. تخيل تعمل ما لو قصر نفس الغزو برضه قيثمة ابن الحارث ابنه ابن سعد جه اول ما نرى سنه نجب المسلمين لغزو بدر جه قيثمة قال ابن سعد ايه؟ ابن صدق كده قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد تقف مع امه واخواتك البنات مش معهمش راجل فاني اريد ان اشاهدك في سبيل الله. وسعد بن ده يقول ايه؟ والله يا ابتاه لو كانت الدنيا بأسها لأصبت جميلة لكنها الجنة والله لا أوصل أحدا بالجنة. خد بالك شوف المسألة دي هي الجنة ما أقدرش إن أنا أفضلك عليها في الجنة لا ده كلنا طلاب جنة إنما لو كانت الدنيا خد الدنيا كلها ما تكفيش معاها. فدخل سعد فجاء فقتل فجاء الناس يهاجمون خيثمة بن الحارث وقال له هنيئا شهادة ابنك في سبيل الله. فبكى خيثمة وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رايته البارحه يفتح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويصرخ ويقول ابدا الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله عمر ابنك ممكن يلحق المنظر ده؟ تخيل فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما الاعداء حبوا يدخلوا ويقفوا على الخلافه الاسلاميه في بلاد الاندلس ان الخلافه دامت فيها 800 سنه 8 قرون فدي عملوا ايه؟ الراجل بعت جاسوس قال له شوف بس اخبار ده المسلمين ويعني العده والعتاد ومجهزين ايه عشان يخش. فراح هناك اول ما دخل بلد قال له مين يا اخوانا؟ ولا في خالص قاعد تحت الشجره بيبكي. قال له بتبكي ليه يا بني؟ هل طاعت اللعب التي تلعب بها؟ فتعجب الغلام وقال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال فعلى ما تبكي؟

بإسناد الحسن إن حضرة بن الجراح لما راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله، شوف السؤال الجميل، قال له يا رسول الله أنا إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أقطع بعرشتي هذه في جنة الرحمن؟ شوف الكلام، هو كان أعرش في الشيء النهارده في مسلمين كتير جدا عندهم عرش لكن في قلوبهم قلوبهم مش ماشية على الصراط، قلوبهم ماشية يمين مرة وشمال مرة وعلى الصراط مرة، لكن قبل ما يشوفهم يمين وشمال بعيد خرج عن صراط الله عز وجل. شوف فقال ألا إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أقطع بعرشتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال أجل. فلما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويقول والله يا عمرو لكأني انظر اليك الان وانت تقع برجلك العرشاء سليمه صحيحه في جنه الرحمن. يا الله تخيل ده من شايفه يا رحمن عليه الصلاه والسلام ده ابي وامي صلى الله عليه وسلم لكأني انظر اليك الان وانت تقع برجلك العرشاء في جنه الرحمن صحيحه سليمه. ولما قتل عمرو بن جموح رضي الله عنه كان عند احمد بن سيد الحسن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، يكرمه ازاي؟ فنظر الى صاحبه، من صاحبه؟ عبد الله بن عمرو بن حرب اللي هو والي جابر بن عبد الله. كان هما الاثنين حبايب جدا، عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فانهما كانا متصافيين في الدنيا فبنعمل ايه؟ قال قشعرهما في قبر واحد. الاثنين زي ما كانوا حبايب ماشيين مع بعض بيحبوا بعض في الله عمرهم ما افترقوا ابدا عن بعض الله، الاثنين ينزلوا في قبر واحد. الوقت اللي عايزين نقفها مع الحد ده، شوف عمرو بن جموح مع ان زي ما قلت لك كان اقرص وربنا رفع عنه مؤنة الجهاد ورغم ذلك لا أقطع بعرشتي هذه يا رسول الله في جنة الرحمن. أنا بس الكلام ده اللي مش عايز يفضل اللي ما بيصليش مش عارف اللي ما بيصليش صلاة خمس خد بالك بس الكلام ده اللي عايز يعيش حياته على مبادئه على هواه بعيدا عن شرع مولاه وبعيدا عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نفس فيها أخواننا مسلمين في البطائل أحمد ومحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن كيف تسألوا ويصلي لك ما بيصليش لكن قال بطل طب ايش عرفت الايمان بقوله؟ يعني بتحب الخير للناس؟ اه بحبه للناس، اذا كنت انت ما بتحبوش نفسك هتحبه للناس؟ انت لو بتحب الخير لنفسك كنت استجبت بين يدي الله عز وجل. اخواننا اللي ما بيصليش اخواننا على قدر اختلاف اهل العلم، هل هو كافر ولا مش كافر؟ دعك من هذا الحكم. انت لما تدعو الى الله عز وجل نخرج من خلاف العلماء. كافر ولا مش كافر؟ المهم ان هو يصلي. عايزين يصلي. يا اخواننا ربكم عز وجل ماذا يقول؟ فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه. قال ابن عباس والله ان اضاعه الصراط في تلك الايه ليست تفقه بالكليه وانما هو الرجل الذي يجمع الصراط الى الصلاه. صلى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وفروا بعض الناس يجي اخر الليل يوم رافع خمس صلوات ونام. خد بالك؟ وبعضهم عالم الله سبحانه وتعالى والله الحقيقه بيصلي في الاسبوع. الله اكبر انا نويت اصلي الاسبوع اللي فات الله اكبر واشتاق خد بالك ما شاء الله فتح وطبعا عشان يخلص صلاه الاسبوع طبعا لابد ان هو ايه؟ صلاه كلها تتنقش خد بالك شوف صلاه الرحمن عامله ازاي؟ لما قلنا قبل كده واحد اخ من دول الخليج بيقول لي يعني مره كنا بنصلي فصلاه العصر فاكر ما صلى بينا العصر ثلاث ركعات اللي وراه طبعا كلهم رجال اعمال فاكرين طلع هناك ايه؟ الدنيا يعني غلبه شويه يعني. فقالوا بارك يا جماعه يمكن ننزل تخفيف ولا حاجه الايمان بتاعنا قال بارك يعني كده وبعدين ثلاثه بلغت سته سبحان الله هي الفكره. المهم واحد وراه قال له يا ابو فلان قال له قال له ما خدت فيها والله ولا عقل الا ثلاثة قعده قال له ازاي ده انا ورايا 100 واحد هم واقفين بيصلوا كل الناس نايمه وقت يعني انا فاهم قال له والله ما خدت الا ثلاثة قعده قال له عندك دليل قال له عندي دليل قال له عندي دليل قال له انا عندي اربع محلات في كل ركعه بحث حساب محل فبعد ما احتاج تحتاج المحل الثالث تبدا تستنى بارك الله في حكومه جدال المحل الرابع خد بالك فشوف يعني تجيب الناس يقول لك شو بقى الصلاه كانت عهد على عهد النبي وصلى عليه طب شو كان بيصلوا زي لما سال الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط وكان الجنه على اليمين والنار على الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يديها. ثم نخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. فخلف من بعدين خلفا أضاعوا الصلاة وبعدين واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس لما سألوه ما الغي؟ قال تعودوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يزيد فيه صديد أهل النار وإن أوبئة جهنم لا تستعيذ بالله من حظ هذا الغي. ده مين؟ ده بيتخض بس مش معنى عارف كده؟ لأنه كده يستهين ويستقطر برب العالمين. بالله عليك لو المدير قال لك أبني النهارده الساعة 5 هتكون على باب الساعة 4 ولما ملك الملك وملك الملوك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تقدر مش فاضي الساعة 7 بالليل ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ طب واللي ما بيصليش خالص عقوبته ايه؟ يسمع الساعة 5. قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين تبعهم مجرمين ما سلككم في سقر؟ إيه دخلتم مواد سقر في جهنم؟ قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين ونجم الصالحات. ولذلك تيجي يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة خد بالك إن يوم يكشف عن ساق الرحمن جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تنعقهم ذلة إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا نقول تعالى دي ربنا خش خش في الحال رحمة الله عز وجل خش يمكن ربنا يرحمك ويختمنا بخاتمة طيبة. يقول لك فيها الإسلام ما طالما أنا كويس الحمد لله وبحب الخير للناس مش مصطنع ده حتى في ناس بيصلوا وحشين. طب صلت أنت خلي خير خبر يعني الناس تنام مش خليك أنت كويس خبر. فسبحان الله ويأبى أن يسجد لله في الدنيا فيأبى الله أن يسجده له في الآخرة. ودي علامة من علامات أهل الجنة يوم القيامة يوم يشرب عن طاق أهل الجنة يدخلهم وأهل النار يتيأس جسدهم حتى يكونوا طبقة واحدة محدش منهم يقدر يتحرك يمين ولا شمال يجي يدخل قدام يدخل إيه؟ يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخوانا عمرو بن جموح رجل أعرج معذور وعلى رغم ذلك نال الشهادة ولم يكتب الله عز وجل عليه الشهادة. وأنت ربنا كتب عليك الصبر مش عارف تصلي ليه واللي كتب عليها الحجاب مش عارف تدي الحجاب ليه. فالنهارده ابني بيقرا القران مش عارف يقرا في التاريخ علم الله سبحانه وتعالى بعض الناس بيمر من رمضان لرمضان لما تساله ختمت القران كم مره يقول لك ولا مره. وبعض الناس ما شاء الله بيختم القران كل 3 ايام وبعضهم بيختموا كل 7 ايام. يا اخي على الاقل تختموا كل شهر مره اقرا ده انت سبحان الله لا تحقرن من المعروف شيئا اي حاجه ولو بسيطه دخلت الجنه. يا اخي يعني انت لما تقرا في المصحف الفرق في حوالي 40 حرف والصفحه فيها حوالي 15 خط تخيل يعني 6000 حسنه لصفحه واحده. ممكن يوم القيامه يقف دخولك الجنه على حسنه واحده. ممكن لما تكون تصلي الصبح 4 ركعات يبنى لك بها بيتهم في الجنه الحديث صحيح. تقرا كل واحد 10 مرات يبني لك بيت في الجنه. تصلي 12 ركعه سنه في اليوم من قبل الفجر 4 بعد الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 12 ركعه يبني لك بيت في الجنه. ايه رايك؟ ايه اللي خلينا نبنى في ده كله؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك كلها ولو كانت مثل ذنب البحر. تخيل كلنا يا اخوانا احنا بنبنى في ليه؟ لسانك ايه اللي معطل عن مثل الله سبحانه وتعالى؟ اهو الرجل معذور وامام الله عز وجل لو ما جاهدش حتى لم يحدث نفسه رجال فهو معذور. انت النهارده اقل القليل انت جاهد نفسك تبيت نفسك تدفع بالله عز وجل حاول تغتنم كل فرصه تقوم يا اخي بالليل ربنا يحفظك. ودايما نكرر الحديث ده عشان نحفز المؤمنين على الخير ده في الوصول الخير الى بيت المسلمين. عايزين بيوت فعلا بعض الله عز وجل عايزين البيت ده يعني قدره عند الله. رحم الله رجلا من البيوت حبيبا صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجه الله ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضح في وجه الماء. الروايه الثانيه والروايتين احداهما بلغه سنه صحيح قال صلى الله عليه وسلم فان قام وصليا كتب عند الله ليله ليل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الوقفه الثانيه مع حته الصلاه ديت ان انت النهارده شوف عمرو بن جموح لما جرى فتحه في سن دخل مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو بن حرام، والاثنين من اهل السنه. عبد الله بن عمرو بن حرام حاسس في المسجد ده صحيح. النبي عليه الصلاه لما جاء سيدنا جابر اللي هو ابنه قال له يا جابر هل تعلم ماذا صنع الله بابيك؟ قال لا يا رسول الله قال لقد احياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. قال له وقف بين يديه وكلمه كفاحا اي بغير حجاب. وما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباه الا عمرو الا عبد الله بن عمرو بن حرام. فقال عبد تمنى عليه استمتع لي عبد جدا وبقول لك اطلب من تحت. وهو ما طلبش فربنا دي ابوه كده وخلاه يعني وقف بين يديه وخلاه هو اللي قال تمنى عليه مش اطلب كمان ده اتمنى من تحت. فقال اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك مره اخرى لكي انال ثواب المجاهدين. خير عايز ارجع ثاني شديد الكلام وارجع ثالث شديد الكلام اتمنى ان ارد 10 مرات حتى اقتل فيك رب العالمين. فقال جل وعلا انه قد تم قضائي انهم اليها لا يرجعون. فقال له عبد الله بن عمرو بن حرام فبشر ما وراك. طب خلي الناس اللي لسه عايشين يعني التبشير كده عشان ايه؟ حتى لا ينقصوا عن جهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرحمون. قال عبد الله بن عمرو بن حرام يقول انما اعتمد خليل دفن مع مين؟ مع عمرو بن جموح. ليه؟ لان هم كانوا اصحاب وحبايب بيحبوا بعض في الله. انت لما تموت هتدفن مع مين؟ او تحب تدفن مع مين؟ خبر حتى تتفق مع رجل فعلا عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمني اي حته خلاص انتهى المشكله. لا لازم تضحك. عشان كده من دلوقتي ضحك على انك انت تضحك اخا في الله يعينك على طاعه الله لتكون في ظل عرش الله يوم القيامه. حديث الصحيحين سبعات من ظلم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من ظلمهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ولا تفرق عليه. والله عز وجل وجل الناس اين المتحاكون الجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. والنبي عليه السلام والحديث رواه البخاري ومسلم لما عن انس بن مالك لما جاء رجل اعرابي وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لك؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه وصيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث به. قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان ابشر معهم وان لم اعمل مثل اعمالي. واحنا والله والله اننا بنحتر شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء اصحاب رضي الله عنهم. فنحن نحب رسول الله ونحب كل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم ولنا نعمل بمثل اعمالهم. حاجه ثالثه واخيره شوف النعمه الكبيره اللي ابنها عمرو بن جموح رجل كان باع الحرام فانكره الله عز وجل من عابد الى شهيد في سبيل الله. شوف النعمه دي نعمه سهله جدا وكتير جدا من الصحابه اتبقى نفس النعمه دي. عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لو تفتكر حديث البخاري مسلم لما امنا عائشه تقول النبي عليه السلام يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فحكت قال لقد لقيت من قبل ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه وهو يوم الفرح. فاذا عرضت نفسي على ابن عبد يريد ابن عبد الجلال فلم يستجب لامري فالناس قعدوا يضربوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره. قال فذهبت وانا مهموم فلم استفق الا وانا بقدر التعالي مكان يبعد عن القائد بخمسه كيلومتر. كل المسافه دي حبيبي صلى الله عليه وسلم مشي ومهموم والحزن بيقطع قلبه. قال فاذا سحابه قد تفضلت. مين السحابه دي؟ جبريل عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك وقد قد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد امرني ان اطيعك فيما شئت فلئن شئت لأطلقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. وإذا في الحبيب المرتضى نصر الرحمة وينبوع الحمام يقول لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا. من الله خرج من بين هؤلاء عكرمة خرج من بطن أبي جهل، وخالد بن الوليد خرج من بطن الوليد بن المغيرة، وكثير جدا خرجوا من صلب هؤلاء الكافرين. الشاهد ان عكرمة خرج من بطن أبي جهل. لو كان النبي عليه السلام دعا عليهم لمات عكرمة، لكن ده واحد بس يحيى ويعيش في طاعة الله افضل من اهلاك امه رحمه ابن جهل. عكرمة ابن أبي جهل سبل عن معاديه للنبي عليه السلام 21 وما اثر الى في عام الفتح. والنبي عليه السلام كان قال قد اخبر دمع عكرمه، وعكرمه هلك فعلا في البحر ركب سفينه وهلك. زوجته اللي هي ام حكيم ذهبت الى النبي عليه السلام واسلمت بين يديه وقالت يا رسول الله ان عكرمه قد ذهب اليه خائفا الا تؤمنه حتى يسلم؟ قال قد امنت. فراح كده عند شاطئ البحر كما قالت ابن ركب السفينه وكلمت عشان ايه؟ تبحث عن زوجها عكرمه. شوف قد ايه الزوجه اللي بتحب الخير لزوجها، مش النهارده الزوجه تبقى شايفه زوجها اكل من حرام ومش مشكله عندها، المهم انها تشبع وتلبس وتتفسح وتنبسط وتفيض اكل حرام اكل مش حلال مش مشكله معاها. لا شوف الزوجه وحرصها على طاعه الزوج. كانت الزوجه من ثلاث مصالح تقول لزوجها اذا خرج الى العمل اتقي الله فينا ولا تطعمنا حراما فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ام حكيم راحت عند البحر عشان تلقى زوجها، وبالفعل ربنا يتفضل ان السفينه قامت تزيح وخادت السفينه انها اتفضلت. فقال عكرمة يا ابي جهل والله لئن انجانا الله عز وجل من هذا لارجعن ولاضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ربنا ينجيه بالمره الثانيه ويرجع عكرمة يا ابي جهل يرجع فيبقى زوجتها ام حكيم الوفيه الصابره، فتقول له لقد اخذت لك الامانه والعهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايف برضه قالت ما تخافش والله لئن لقيته لتجد انه كريما وفيا طيبا مباركا. فعاد عكرمه بن ابي جهل ووضع وفعاد عكرمه بن ابي جهل وهو واضع راسه في الارض ووقف امام حبيب المصطفى وقال يا رسول الله سامحني على كل ما فعلت. يا رسول الله هل يغفر الله ذنبي؟ قال اجل يا عكرمه ان الاسلام يشق ما قبله وان الهجره تشق ما قبله. فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عذابك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت درهما ولا دينارا في عذابك يا رسول الله الا وقفت اضعافه في نصرتك. وبالفعل ورثت معكرمه ابي جهل. شوف التغير والتحول ويأخذ النبي عليه في باقي الغزوات التي بقيت قبل وفاة النبي عليه الصلاة، ويجي بعد وفاة النبي عليه الصلاة يخش عكرمة بن أبي جهل في معركة اليرموك. لقى الناس كلهم بيهتموا على المسلمين عمالين يقتلوا، فوقف في الحديقة وقال أيها الناس لقد كنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وحملة، واليوم نسر أمام أعداء الله. والله لا يكون أبدا من يبايع على الموت؟ فبايعوا 400 واحد من الصحابه والتابعين كلهم دخلوا يقاتلون في سبيل الله، فقتل عكرمه بعدما بايع على الموت وصابت دمه التي تحررت شوقا لنصره دين الله عز وجل، وهو يقول كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثاني واخير نقول برضه شوف التغير عمل فيه حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. حكيم بن حزام الرجل الوحيد اللي اتولد هو الكعبه. اتولد هو هي امه كانت داخله في تجاره الكعبه هي وبعض نفس قريش، دخلت من باب جاءها المخاض ولدت حكيم بن حزام جوه الكعبه. كان حكيم بن حزام من احب الناس اللي ربنا في الجاهليه. قبل الاسلام كان من احب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام. وعمه منهم كانت عمته مين؟ خديجه رضي الله عنها وارضاها. ويجي حكيم بن حزام اول ما جاء الاسلام ظن الناس ان حكيم اول واحد يسلم، لكن بيقول كل اسلم غض حكيم على عداوته لدين الله وغض على كفره اكثر من الشرك. ونفس الغض وفي يوم الفتح عام الفتح يدخل حكيم بن حزام على النبي عليه الصلاه وهو يبكي يقول يا رسول الله هل يغفر الله كل ذنوبي؟ كيف حصل مع كده؟ قال يغفر الله الذي كل ذنوبي. قال يا رسول الله

إذا خرجت الله عن وجهه ألم يأمن الذين آمنوا؟ شوف المشهد اللي قبل الآية ولا آخر حد حتى المرة آخر مشهد مشهد قبل الآية على طول يقول شرعا مطورا مشهد الصراط ومشهد الصراط شرعا الحين تعطيلهم في رحلة الفتنة مشهد المشاهد يوم القيامة قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات كأن الله عز وجل يقول لك انظر هذا المشهد وخذ العبرة والعبرة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الملائكة تنادي عليهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم المشهد الأولاني المشهد الثاني تأمل معي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم استنوا شحسن شكح الأخوالك رب مرسل وحطنوك الصراط على ذات جهنم وكما قال صلى الله في الحديث الضعيف الصراط أدق من الشعر وأحب من السيف والحديث الضعيف بل صراط مرسل مطفيع جدا وعليه كلاليكم وخطاطيكم وحلقة مفرطحة وشبكة سبحان الله فتن عجيبة على الصراط تخيل والناس تشعر الصراط منهم المعلوم وعاد كالطرف ومنهم من يمر كالبرق او الرعد وكاجارون الخيل وكالراوي المطلع ومنهم من يزحف على بطنه خيمون على الصراط وشوف حسب الصراط عندما جاء مع مسلم النبي عليه السلام يقول يوم القيامه ينادي الله عز وجل على ادم يا ادم اخرج من رزق رعد النار يعني رعد النار فيكون وما رعد النار فيكون من كل 1999 في النار وواحد في الجنه هنا تذهل كل مربعة العمى أضعف وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا نبذ سكارى ولكن عذاب الله الشديد تخيل لما تبدأ اليوم على من كل 1999 واحد واحد بس بيجي بعد كده تبدأ الشفاعات ويخرج الموحدون ويبقى المشركون أضف هذا الحديث إلى حديث الآخر رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دل يوم القيامة مثل أحد وتنتج به الأربعون ذراعا وقراية ولا ذراع ومسجده من جهنم وفي رواية لا بين منكبين كما بين مكة والمدينة تخيل تحت مكف الواحد كل دول مرصودين من كل 1999 مرصودين وكذا ومرصودين وفوق كل دول أبين صلاة ما معلش تخيل وتقسم الأموال قبل الصلاة على الصلاة وكما قلنا أن الكافر لا يصعد على الصراط، الكافر أول ما يبتدي الصعود على الصراط يسقط الكفار في نار جهنم، أما المؤمن والمنافق فهما اللذان يصعدان على الصراط. ده ياخذ نور وده ياخذ نور، وشتان شتان ما بين نور المؤمن ونور المنافق، نور المؤمن أشد من الشمس في رداء النهار، ونور المنافق على قدر إبهام على قدر إبهام الشيء. تخيل فيخرج ويصعد على الصراط أول ما يطلع ينتصر نور المنافق ويبقى نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسحب نورهم كل عمل صالح يقولنا بين أيديهم قدامهم وبأيمانهم. والملائكة من فوق عمالة تشجع بشرهم اليوم جنات ما فيش ما بينكم وبين الجنة إلا إن أنتم تعدوا على الصراط والقنطرة إلى نفسك قدامنا بالجنة ولن ينفتح الباب إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وشرق اليوم الشهادة من تجري من تحت الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انظرونا يعني انتظرونا نمشي معاهم الشايفين أو انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوههم انظرونا نمتلئ من نوركم قيل الشعر وراءنا الكعبة فين؟ في المكان الذي قسمت فيه الانوار وفي تفسير اخر الكعبه المكرمه النور ده كان نور العمل الصالح نور العباده الصالحه نور الصيام نور الحج نور بيت الوالدين نور الامر المعروف من المنكر نور الخيرات اللي عملناها نور الذكر نور قراءه القران قيل ارجع وراءكم فالتمس نور فضرب بينهم بسور وكل اعراض له مال باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهره من قبله عذاب ناحية المنافقين ولم ينفجع النداء ينادونه ألم نكن معكم كشفنا معكم قالوا من صح كنت معكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وأنفقتم شكيتم أفرض في عذاب قبل ولا ما فيش في شجاع أقرع ولا نجح علينا وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله

إلا إياك. والله من آم من آم من آم من آم. وأنا أطلب الآن على صدور إخواني وأقول لمن ترك الصلاة أما آم الأوان لتسجد لله عز وجل. أقول لمن ترك الحجاب أما آم الأوان أن يفتح الوقت المبارك. أنت تلبسني ثوب الحياة وأنت تحجبني لله عز وجل. وأقول لمن عاش على الدخان وعلى الخمور وعلى معصية الرب الغفور ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما آل الأوان لهذه الأمة أن تخشع إلى ربها وخلقها مرة أخرى. أما آل الأوان أن نرجع وندرك المعاصي لله عز وجل. أما آل الأوان أن نعرف قدر شرع الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آل الأوان أن نعلم أن أمامنا عقبة كبود وأنه لن يجوز تلك العقبة إلا المخف وإلا من شاء بالعمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما آل الأوان لتشفى القلوب أن ترجع إلى عذاب الذنوب فالآن بالآن آل الأوان كي يرفع الله عز وجل البلاء عن هذه الأمة. ولم ينزل البلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. فاللهم إنا نشهد أن لا تبنى إليك في تلك الليلة. اللهم احفظ لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر ذنبنا. اللهم اقسمنا جميعا من الذنوب والمعاصي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من البناء وانواع لنا من الخيانه. اللهم ارزقنا صحب حبيب الجنه تغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا ميتا الا رحمته. ولا غائما الا ردته. ولا غائما الا ردته. ولا مديونا الا سددت عنه يا ربنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اغفر لنا اجمعين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في الشيشان وانصر اخواننا في افغانستان وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انهم جمع خاطرهم فساد تحملهم اراض تكسرهم. اغفر لنا ولهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشكر كسبهم. اللهم لا مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اشكر كسبهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا فيوم عاد وثمود. سلط على اليهود السنازل المدمره والبراكين المحرقه والنافات المهلكه. اللهم شل جوارح اليهود. دمج الجماع في عروق اليهود. دمج الجماع في عروق اليهود. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. اين في اليهود عجائب قدرتي. اين في اليهود عجائب قدرتي. اين في اليهود عجائب قدرتي. اللهم ارحمنا جميعا اذا ما اتحد علينا ملك الموت. وارحمنا اذا ما انقطع من الصوت. ارحمنا اذا ورد تحت التراب. وانصرف عنا الاهل والاحسن ولم يعدنا الناس اكثر ربنا. امن عن قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. ثبت قلوبنا على الايمان. اللهم ان فاستغرقهم بفتنة فاقبضنا إليك غير مسؤولين ولا مبذلين لك مقرطين اطلقنا من حوض النبي شربة هنيئة مهيئة لا نطمئ عليها أبدا وارزقنا حسنته في الجنة يا ربنا وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الخميس القادم مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.